ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقونه نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقينه على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعونه لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمونه بل نحن محرومونه أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلونه لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئونه نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوينه فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم.